يقول السائل: يقول رجل توفي عنده 5 أبناء وأرادوا أن يحجوا عنه في عام واحد، هل يحصل هذا؟ لا مانع إذا كانوا قد حجوا عن أنفسهم، فلا مانع أن يحجوا عن أبيهم ولو في عام واحد، كل ذلك إن شاء الله يصل إليه وينفعه وهم يؤجرون إن شاء الله. يقول السائل: أنهم جاءوا لأداء الحج وذهبوا إلى وكانوا متمتعين، ثم أتوا إلى المدينة، يقول ومعهم نساء عجزة، يقول هل لهم أن يدخلوا مكة إذا انتهوا من زيارة المدينة بدون إحرام ثم يحرموا في يوم 8 من ذي الحجة؟ لا، دام قصدوا مكة للحج لا يجوز أن يتعدوا ميقات المدينة إلا وهم محرمون، يحرمون بالحج، لأن العمرة التي قضوها للتمتع قطعوها، قطعوا تمتعهم فصاروا الآن مفردين، وإن استطاعوا أن يحرموا بعمرة أخرى فيكونوا متمتعين، أو يحرموا قارنين الحج والعمرة سواء. وهناك من العلماء من يقول إن الذي يسافر للمدينة وقد أحرم متمتع إنه ما ينقطع تمتعه، يرجع محرما بالحج وتمتعه باقي، والله أعلم. المهم إنه ما يتعدى الميقات إلا وهو محرم. يقول سائل: امرأة أتت لأداء مناسك الحج بدون محرم، ما حكم حجها؟ إذا أدت المناسك على وجه الصحيح ولم تترك ولم تقصر بشيء فالحج صحيح، وهي آثمة لأنها خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، فهي آثمة بمخالفتها للنبي عليه الصلاة والسلام. أما حجها إذا أدت المناسك كاملة صحيحة فحجها صحيح، والقبول علمه عند الله، ما نستطيع أن نقول مقبول، ما نحكم على ذلك. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة عن الميت سواء كان من أولاده أو من غيرهم، وهل يصل ذلك إليه؟ هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولم يرد بها سنة، لا قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن على روح الميت كما يقولون، لا عند القبر ولا في البيوت. المشروع إننا إذا دفناه نقف قليلا وندعو الله له ونسأل الله له الثبات والمغفرة والرحمة، ودائما ندعو له، نتصدق عنه، ما في مانع، نحج نعتمر عنه، نسارع بقضاء دينه إذا كان عليه شيء. أما قراءة القرآن عنه فلم يرد، الواجب الاستغفار له والدعاء له في كل وقت. يقول السائل: ما هي صفة النسك والقران؟ القران والإفراد صفة واحدة، إلا أنك عند الإحرام بالقران تقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة فقط، ثم يدخل البيت الحرام ويطوف طواف القدوم 7 أشواط، فإذا انتهى يسعى، السعي هذا للحج سواء مفرد أو قارن، ثم يبقى على إحرامه، لا يحل ولا يأخذ شيء من شعر ولا شيء إلى يوم العيد إن شاء الله. فإذا رمى الجمرة حلق أو قصر، والحلق أفضل، ثم يكون قد حل التحلل الأول، ثم يذهب إلى بيت الله الحرام ويطوف بدون سعي ما دام سعى في الأول سواء مفرد أو قارن. إنما الفرق بين المفرد والقارن هو أن القارن لما استفاد حجا وعمرة وجب عليه الهدي، يذبح هديا، وأما المفرد لا يذبح هديا لكنه استفاد حجا بدون عمرة، فأعمال الحج للمفرد والقارن سواء سواء تماما. يقول السائل: نلاحظ كثيرا من الناس يمرون من أمام المصلين، ما حكم هذا؟ وهل للمسجد النبوي خصوصية بالمرور من أمام المصلي في صلاة النافلة؟ الحرمين كلها سوا، ولا يجوز في أي مسجد كان أن تمر من أمام المصلي ولك استطاعة ألا تمر، خاصة إذا كان قد وضع سترة فعليك أن تمر من وراء السترة، أما إن مررت بينه وبين السترة فأنت آثم. أما إذا كان هناك زحام شديد لا يطاق ولا يمكن أن تجد مكان وأنت مضطر ما تستطيع الانتظار، فهذا للضرورة قد يعفى عنك، وبقدر الإمكان تبعد عن مكان موضع سجود المصلي، تمر من وراء موضع سجوده. يقول السائل: نذر شخص أن يعطي المسجد مالا إن رزقه الله عملا، ثم تأخر هذا العمل فجاء هذا العمل بعد وقت، هل عليه الوفاء بالنذر؟ إذا كان قد حدد وقتا وتعدى هذا الوقت فلا يجب، أما إذا كان مطلق فقط قال إذا رزق لله مالا أفعل كذا وكذا ورزقه الله المال ولم يحدد وقت، فعليه أن يوفي بنذره. وقلت لكم: لا تنذرون، لا تنذرون، أحسن لا تنذر. إذا أردت أن تشكر الله على ما أعطاك بدون نذر، صلاة أو صدقات أو تلاوة أو اعتكاف، أي عمل بدون نذر أحسن لك، حتى تعمل الشيء اللي تستطيعه ولا تلزم نفسك بشيء قد لا تستطيعه. يقول السائل: هل هناك موانع من تكفير الشخص الذي وقع في شيء من أمور الشركية؟ لا تستطيع، لا تكفر الإنسان مواجهة وتخصيصا وتقول أنت كافر، قل من فعل كذا، من قال كذا فهو كافر، وحذره من هذا بأن هذا كفر، قولك هذا كفر، فعلك هذا كفر، فاتق الله. فلا تستطيع أن تقول فلان كافر. يقول: أن الذين مثلا يطوفون حول القبور أو غيرها إذا كانوا جهلا بهذا الأمر هل يعفوا، أو كانوا يدعون غير الله؟ ينبهون ويعلمون ويبين لهم الحكم، فإن أصروا فهم كفار. إذا كانوا يدعون غير الله ويذبحون وينذرون لغير الله وقيل لهم ونصحوا وذكروا ولم يقبلوا فهم كفار مشركين. يقول السائل: يجوز للواعظ أن يقف يعظ الناس في المكان الذي يمارس فيه بدعة المولد أو غيرها؟ نعم، يجب أن يعظهم ويذكرهم بالتي أحسن ويبين لهم أن هذا ليس أمرا شرعي بل هي بدعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني سلفنا الصالح، لو كان إقامة المولد سنة أو مشروع أو له فضل أو فضيلة لسبقنا إليها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، هم خير منا وأعلم منا وأصدق منا. قلنا إن الاحتفال بالمولد ليس بسنة بل هو بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا لنفسه ولا لأحد من أولاده، وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وهم أصدق الناس إيمانا بعد الأنبياء وأحرص الناس على فعل الخير وأشد الناس محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان ذلك خير وأنه سنة وأن له فضل أو فضيلة لفعلوه هم وكانوا قدوة، فلو كان خيرا لسبقون إليه، وما دام أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان إذن هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا فضل ولا فضيلة، فعلى المسلم أن يعظ ويذكر بالتي أحسن ولا يتحمل ما لا يطيق. نعم. قل السائل: أيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ لا شك أن الحلق أفضل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، اللهم ارحم المحلقين، أو قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله. ففي الرابعة قال، أو في الثالثة قال وللمقصرين، الحلق أفضل لا شك. لكن إذا كنت متمتع قصر في العمرة واحلق بالحج. نعم. يقول ماذا أفعل في اللحية، هل أقصرها أم أحلقها؟ بعد إن حلقتها فربما عذبك الله لأنك عاصيا لله ورسوله، وإن قصرتها فكذلك قد خالفت السنة وفعلت ما لا يحل، فاحذر أن تبسها بسوء، واقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام في إعفاء اللحية وإكرامها. يقول السائل أنهم في أوروبا يصلون في مسجد كان مستودعا كبيرا للخمور في الماضي، ثم غير هذا المكان وأصبح مسجد، ما حكم الصلاة فيه؟ نقول إن المسجد المكان الذي أعد أصلا لمعصية الله فلا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني رفع شأنه وإشادة بذكره وذكراه، فالواجب أنه مثل هذا المكان لا يتخذ مسجد. قل في تلك البلاد المواقع والأراضي غالية ولا يجدون موضعا إلا مثل هذا، يسأجرون مثل هذه المستودعات أو غيرها. سأل عن ذلك غيري إذن، ما أدري. يقول ما نصيحتهم الذين يستخدمون التصوير في المسجد، نراهم بكثرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عموما قال كل مصور في النار، وقال من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، وقال في حديث آخر إن أشد الناس عذابا يوم القيامة اليظاهرون بخلق الله، يعني المصورون، وقال من صور صورة في الدنيا جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، ولم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من التصوير، فالتصوير عموما لذوات الأرواح يكون محرم إلا للضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، فالتصوير إذن لذوات الأرواح محرم، أما الجمادات والأشياء الطبيعية المناظر البحار والأشجار والأنهار وغير ذلك لا بأس به. نعم. يقول أنه سائق تاكسي أجرة في أوروبا وبعض الأحيان يحمل أناس معهم خمر، ما حكم هذا؟ الله المستعان، في أوروبا قد عملوا ما هو أكبر، ولا بعد الذنب ما بعد الكفر من ذنب، فإذا كنت تشتغل في أي شيء فليس الخمر أشد من الكفر، لكن من ترك شيء لله وضح وخير منه، إذا كنت تستطيع أن تعمل عملا دون هذا ودون أن تنفع الكافر بأي شيء فهذا الواجب عليك. يقول هل للمحرم أن يلبس سروالا تحت الإزار مع العلم أن هذا السروال لا يبرز من تحت الإزار وهو فسيح جدا، يعني الناس ما يشوفونه، والله عز وجل ما يخفى عليه خافية، المسألة الإحرام لله عبادة، لا يحرم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس السراويل، فلا يجوز أن تلبس سروال سواء يراه الناس أو ما يراه الناس، أن تحرم لله ما تحرم من الناس. يقول هو فسيح جدا، وسيع جدا أي ما شاء الله، على كل حال سواء وسيع ولا ضيق هو حرام. يقول السائل نويت الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتي فيه، هل هذا يعد اعتكاف؟ لو اعتكف يقول العلماء لو ليلة أو ساعة تنوي لله اعتكاف فهو جائز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.